فهي طاعة لهم ستدخل هذا الامتحان ولا تجاوب ولا تجيب على الأسئلة، لأنها لا تريد أن تعمل. لأنها لا تريد أن تعمل. ليه لا تريد أن تعمل؟ لعدم الاختلاط. طب جزاها الله خير، ماشي لها ذلك.